أسلم من الخطأ وخير الخطائين التوابون، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من توحيد العبادة الصلاة الصوم والزكاة والحج والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل هذه تدخل في نطاق توحيد العبادة. فعلينا أن نبذل كل ما نستطيع في عبادة الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور التي ذكرتها وغيرها. نصلي كما كان الصلاة يصلي، ونصوم كما كان، لأن الصلاة دخل فيها بدع، والصيام دخل فيها بدع، والزكاة دخل فيها أشياء، وهذه الأركان من أركان الإسلام دخل فيها أشياء فضلاً غيرها. فلنتقي الله ونحاول أن نصلي مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما حج عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: أما بعد أيها الناس، فإني لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. يجب على المسلم أن يتعرف إلى هذه الأشياء في ضوء كتاب الله وفي ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤديها كما كان يعملها الرسول عليه الصلاة والسلام، خالصة نقية سليمة من أي شيء من أنواع البدع التي وقع فيها كثير من الناس. يجب أن نعتبرها وأن نضع هذا الأمر مصلحتنا. كذلك الدعاء: لا يدعى إلا الله تبارك وتعالى، كما لا نصلي إلا لله، ولا نصوم إلا لله، ولا نحج إلا لله، لا ندعو إلا الله تبارك وتعالى. والدعاء هو العبادة، كما في الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. الذين يستكبرون عبادتي عن دعائي يذهبون يدعون غير الله تبارك وتعالى، ويستكبرون عن إخلاص الدعاء لله تبارك وتعالى، فسوف يدخلون جهنم داخلين، أي الصاغرين. فعلينا أن نخلص الدعاء لله، لا ندعو ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، ولا وليا صالحا، حيا كان أو ميتا، حاضرا أو غائبا. لا ندعو إلا الله تبارك وتعالى، ولا نضرع في الشدائد وغيرها إلا إلى الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ لا يفعل ذلك إلا الله وحده سبحانه وتعالى. لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله وحده سبحانه وتعالى. والناس كلهم فقراء إلى الله، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا شيء. هؤلاء الناس الآن يدعون رسول الله ويستغيثون به في الشدائد، الله سبحانه بين لهم واقع هذا الرسول، وعبد ورسول، وعبد الله ورسوله. لما قال أحد الصحابة: أنت سيدنا ومن سيدنا، قال: كن لا يستحق لكم الشيطان، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نجعله ندا لله فندعوه ونستغيث به ونلجئ إليه في الشدائد، لا، وبلغنا ما جاء إذا القضاء على هذه الأنواع الشركية، ما جاء إذا القضاء على الشرك، ما جاء إذا تقرير التوحيد بكل أنواعه عليه الصلاة والسلام. ثم لم يدعي نفسه شيئا من حق الله تبارك وتعالى إلا الطاعة، فإن طاعة من طاعة الله، لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى، فطاعته طاعة لله سبحانه وتعالى، طاعته ترجع إلى الله تبارك وتعالى. إذا ما فعل الرسول لا نؤمن بالله ولا بسنة ولا بغيرها، فلا بد من طاعة هذا الرسول في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو لا يأمر إلا بالحق ولا يقول إلا الصدق ولا يأمر بالباطل. أشاع صلى الله عليه وسلم: فنطيعه وننزله المنزلة التي يستحقها، ونعتقد فيه أنه أفضل البشر عليه الصلاة والسلام، أكرم الرسل، وأن رسالته أكمل رسالات، وأن الكتاب الذي أنزل عليه مقيم على كل الكتب والرسالات السابقة، وأنه كتاب لا مثيل له، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكمه، وهو كتاب محفوظ لم يتطرق إليه شيء من التغيير والتبديل ولا في حفظ واحد، لأن الله تعهد بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعلينا أن نحترم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نحترم هذا القرآن، وأن نؤمن بما فيه من الأخبار، وأن نمتثل ما فيه من الأوامر، وأن نجتنب ما فيه من النواهي. هذا الذي يلزم كل مسلم. ومما حذر البدع والخرافات الشركية حذرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، حذرنا من دعاء غير الله تبارك وتعالى، حذر الله من دعاء غيره كما ذكرت لكم. بارك الله فيكم. فالله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من تمثيل. الملائكة والجن والإنس وغيرهم ممن يدعوهم الوثنيون، والله لا يملكون مثقال ذرة من هذا الكون، لأن هذا الكون كله ملكه وكله خلقه وتدبيرهم خاص به سبحانه وتعالى، وكلهم لا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا أبدا، كلهم لا يملكون شيئا من هذا. يعني هذا يقول الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ألا يستحي من ينتمي الإسلام أن يعتقد في رسول الله غيره أن يملك الضر والنفع؟ والله سبحانه لقد صرح على لسان هذا الرسول: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دون ملحد. فحق على مسلم كل مسلم أن يقول هذا ويؤمن بهذا، بارك الله فيكم، ويعتقد في رسول الله وغيره أنهم لا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا. قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. فينفي عن نفسه أنه يضر أو ينفع، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يعلم الغيب، لأن هذه من خصائص الله سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرضين وخالق الجن والإنس أجمعين سبحانه وتعالى. هذه من خصائصه التي لا يشركه فيها أحد. والدعاء كما قلنا لكم هو العبادة، فلا يجوز أن يدعى أحد غير الله. والذين تدعون من دونه ما يملكون من كفير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خلقك. هل في أوضح وأسرع وأبين من هذه الآيات الصالعة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، والتي تحصر الضر والنفع لله سبحانه وتعالى، وأن غيره لا يملك شيئا، ولو دعي إلى يوم القيامة لا يمكن أن يسمع، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. كيف تثبت الله تعالى؟ الله أخبرك أنك إن دعوت غيره ميتا أو غائبا لا يمكن أن يسمع. كيف تطمع في هذا الميت الذي لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا، وقيه في حال حياته لا يملك نفسه ضرا ولا حياة ولا شرا؟ كيف تطمع فيه؟ كيف تدعوه؟ والله سبحانه وتعالى حرم عليك أن تدعو غيره، وبين أن هذا شرك وضلال، وبين لك أن الناس كلهم فقراء إلى الله والله غير فقير، وبين لك أن كل هؤلاء المدعوين لا يملكون كثيرا. التقنير هو القشرة في نواة التمر، غلاف التمر النواة لا يملكها أحد. الله مالك هذا الكون كله سبحانه وتعالى، خالق هذا الكون ومدبره ومنظمه، وهؤلاء الذين تدعوهم كلهم لو اجتمعوا ما يملكون كثيرا. من هذا الكون كله ما يملكون كثيرا. فلا تدعو إلا الله سبحانه وتعالى، بين لك أنه ما يملكون كثيرا. أنك إذا دعوتهم لا يسمعون الكلام، كيف تعتقد أنهم يسمعون؟ كثير من الناس من تفريع الإسلام ينادي عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو غيره من المدعوين، يناديه من آلاف الأميال ويعتقد أنه يسمعه ويستجيب له ويحقق له مطالبه ويكشف عنه كربه، هكذا يعتقد، هكذا لقنهم الشيطان ولقنهم الزنادقة، الزنادقة الذين جسوا هذه العقائد في أوساط كثير من البلهاء والمغفلين. والله عبد القادر لا يملك نفسيته معه، والله كنت في الهند وزارني طالب علم من الخرافيين ومعه كتاب فيها ترجمة عبد القادر جلد ضخم طبعا قديمة، وجلس يناظرني وانا ابين له فعل الايات وكذا، كان فيه ابين له يعني ضلال عن المشركين وعيد الذي يدفع عنه الله في المشركين، ابين له ابين له، قام يقرا علي من ترجمة عبد القادر انه بينما كان الله وعبد القادر يتماشيان على شاطئ نهر إذ انزلقت بالله رجله فانتشله عبد القادر، وبين له هذا ضلال وهذا كفر لا يقول يهود ولا نصارى، والله اليهود النصارى لا تتكلم عن الله، وأبين له أبين له، أخذ الكتاب وقطعه أمامي، ثم كان يتردد علي وطلب مني أن يرحل الجامعة، فكتبت له الجامعة في ذلك الوقت ولا أدري والله ما مصيره، لا أدري مات، لا أدري جاء الجامعة ما جاء الله أعلم، لكن الشاهد أنهم قد ألفوا في الكرامات للأولياء وذكروا فيها من الأساطير والضلالات والكفيات والإلحاد ما لا يعلمه إلا الله. النبهاني ألف كتاب سماه شواهد الحق في جواز الاستعاذة من السيئات، ملأه بالكفريات والضلالات والدعاء إلى الشرك ومحاربة الموحدين، وله كتاب جامع كرامة الأولياء المجلدين مليء بالخرافات والأساطير التي ينسبها إلى من يسميهم الأولياء أشياء مغشية لا تستطيع أن تذكرها، والله إنها ما تستطيع أن تذكرها لما فيها من الفحش والمنكرات والضلالات والأباطيل ومن تصرفات الكون ومن علم الغيب ومن ومن ومن إلى آخره. فاحذروا هؤلاء وأنتم طلاب الجامعة تعودوا إلى بلدانكم ويوجد فيها مثل هذه الترهات ومثل هذه الضلالات، فتعلموا العقيدة الإسلامية الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومنهج السلف الصالح، وعودوا إلى بلدانكم وعلموا توحيد الله الحق، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كيف إذا هدى الله على أيديك وناس كثيرين ماذا تكسب وماذا يعطيك الله من الخير ومن الفضل والإكرام؟ فاحرصوا على دراسة هذه العقيدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عقيدة الأسماء والصفات فيها ضلال، فيها تعطيل، فيها معتزلة، فيها خوارج، فيها روافض يعطلون صفات الله تبارك وتعالى وينكرون كثيرا من أسماء الله وصفاته. بارك الله، الجامية يعطلون أسماء وصفات، المعتزلة يعترفون بالأسماء لكنها أسماء جوفاء لا معنى لها عندهم، الأشاعرة يؤمنون ببعض الأسماء يؤمنون بالأسماء ويؤمنون ببعض الصفات ويعطلون الصفات، الصفات الخبرية الرضا والغضب والمجيد والنزول وما شكل ذلك، هذه يعقلونها ويجاهرون فيها الجهمية والمعتزلة والخوارج. فصححوا عقائد أنفسكم وعقائد المسلمين إذا أتوا إلى أولادكم، صححوا في توحيد العبادة، في توحيد الربوبية، في توحيد الأسماء والصفات، لأن كثير من الخرافيين من الصوفي والرافض يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون الكون، الرافض يعتقدون في الأولياء بالعين محبتهم وبرأ الله العين منهم، يعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وأنهم أفضل من الأنبياء وأنهم ويعطوهم من الصفات الألوهية والربوبية ما لا يقول اليهود والنصارى والعياذ بالله. فإذا وجدتم من هذا الصنف بصروهم بكتاب الله وسنة الرسول واحتجوا بهذه الآية إنك رسول الله لم يغير وصرح بذلك. نوح عليه الصلاة والسلام صرح لقوم أن لا لم يغير ولا يكون عنده ملك ولا يكون عنده ملك ولا يكون عنده حزاء يوما والرسول قال مثل هذا عليه الصلاة والسلام. أيضا ما أنتج الصوفية أن أعبدك يا ربي لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. شوف الضلال، يعبد الله فقط لأنه الله فقط، أما الخوف ما في خوف، أما الرجاء ما فيش رجاء، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى. العبادة تدور على الخوف والرجاء، فإذا كان يعبد الله لا يصبح في جنته. الأنبياء يخافون في الجنة ويخافون من النار ويستعيذون من النار ويطلبون من الله الجنة. قل إني أخاف إن أطيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه قالها الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث سور من سور. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان يكثر من هذا السؤال يا صاحبي. فسئل إلى الحمد لله قال وما لي؟ قال خاف علينا. قال نعم خاف عليكم. كيف لا؟ وقلوب الناس بين اصبعين سمرة وتعبد الله خوفا وطمعا ورجاء ومحبة ورغبة ورهبة. كل هذه المعاني وغيرها من معاني العبودية يجب أن تستحضرها وتتجه بها إلى الله تبارك وتعالى، وتخاف الخوف المعتدل الذي لا يؤدي إلى الخضوع، وترد الرجاء المعتدل الذي يؤدي إلى الرجاء والضلال والعياذ بالله وإلى الأمن من نقل الله تبارك وتعالى. وفي هذه المناسبة أدخل ذلك إلى إكرام أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى أكرمهم وحقق على أيديهم خير كثير، وهدى الله على أيديهم الأمم والشعوب، وبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى حتى فتحت لهم الدنيا، وحقق الله لهم وعده إن أنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم القيامة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليمكنوا في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم بعد أمر الخطأ. حقق الله لهم هذا الوعد واستخلفهم بالأمر وأقاموا العدل وأقاموا العقيدة والتوحيد والإيمان وسائر الشرائع. هدى الله على أيديهم الرومان كثير من الرومان، كثير من الفرس، كثير من البربر، كثير من الأتراك، كثير من الشعوب دخلوا أو أغلب الشعوب قد هذا خلق الإيمان على أيدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد أبنى عليهم كثيرا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم من الصحابة أنفسهم اتبعوا هؤلاء السابقين والذين يتبعونهم بإحسان يوم القيامة رضي الله عنهم. والله أخبر أنه مدحهم وأخبر أنه عنهم راض. والرسول يقول لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا تسب. هم الذين نصر رسول الله وبدلوا أنظارهم وأنفسهم في سبيل الله، وهم السبب في هدايتنا وهداية من قبلنا من الأجيال إلى أهلهم، هم السبب في هداية الناس. فلهم من الأجور مثل أجور من تبعهم إلى يوم القيامة. وهذا حالهم لو أنفق أحدهم مثل أو نصيبه يكون أثقل عند الله وزنا مما لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا. فكيف يلحق هؤلاء؟ بل كيف يسب هؤلاء والعياذ بالله؟ الله قبحهم بالله عندهم تأليه لأهل البيت وغلو فيهم، وعندهم طعن في الصحابة وتكفير لهم وغلو خبيث لا يلحقهم يهود ولا نصارى في هذا السوء. اليهود سئل من خير أصحاب الأنبياء؟ ما خير أمتكم؟ قالوا أصحاب موسى. من خير سئل النصارى من خير أمتكم؟ قال أصحاب عيسى. هؤلاء سئلوا من شر أمتكم؟ قال أصحاب عيسى. عليهم ما يستحقون فنعوذ بالله من ضلالهم، ونعوذ بالله من شركهم، ونعوذ بالله من فتنهم، وهم ينشرون فتنهم في العالم الإسلامي ويجدون جسورا من المنتسبين ظلما وزورا إلى السنة، يجدون منهم جسورا لنشر هذا الكفر والشرك في العالم الإسلامي. فاحذروهم وحذروا منهم وقفوا لهم بالمرصاد في كل بلد من البلدان، حذروا منهم وبينوا ضلالهم. فإن عندهم من الشرك ما لا يقدرون من النصارى، عندهم من الغلو ما لا يقدرون من النصارى، عندهم من البلاء من النصارى. فاحذروهم وأشروا فضائل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ألف فيها كتب من فضائل أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من الأئمة الذين جمعوا فضائل الصحابة في كتب بارك الله فيكم. ويكفيهم أن الله أشاد بهم القرآن وأشاد بهم الصلاة في سنته رضوان الله عليهم. وأختم قولي هذا بالدعاء لي ولكم أن يوفق الله وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من الموحدين القائمين بأنواع التوحيد، المؤمنين بالله ورسله واليوم الآخر والجنة والنار، والمتبعين لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في دقيق الأمور وجليلها. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما سمعتم مما أبدى ونصح ووجه في هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الانتفاع بعد أن رزقنا الاستماع، إن ربنا لسميع الدعاء. أيها الإخوة في الله، هذا بعض من السؤالات التي وردت علينا في الثلث الأول من وقت إلقاء فضيلة الشيخ كلمته، والباقي مكرر أخرناه، وهذا الباقي الذي يحتاج إلى نصف ليلة في فرزه، والسؤالات كثيرة. وأنا أعلم أن كل واحد من أبنائي وإخواني يود أن لو طرح مكتوبه، ولكن نحن نكتفي في هذا من المتشابهات بواحد، الأسئلة التي تتشابه نكتفي منها بواحد، والذي لم نصل إلى فتحه وقراءته فليعذرني إخوتي وأبنائي، فإننا ما قصدنا إلا الخير وما حجزنا ولا حجبنا شيئا، بل من أراد أن يأخذ سؤاله ننظر الأسئلة ويبحث عن سؤاله بين هذه السؤالات ويعرضه على الشيخ لا بأس، لكن هذا الوقت لا يتسع له، فهذا سيل كثير وكبير جدا، ولعلنا نقتصر على هذا الذي بين أيدينا، ولا أظن أن سنبلغ نصفه في القراءة، ونسأل الله جل وعلا الإعانة. هذا السؤال الأول، سائل يقول: شيخنا حفظكم الباري عز وجل، نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا مدى أهمية المنهج ومدى تلازمه بعقيدة السلف هكذا، وأثر ذلك في صلاح الفرد والمجتمع المسلم. قد قضية المنهج برزت في هذا العصر، ما كان ذلك يكون عقيدة ومنهج، حتى يا بعض أهل الأهواء وضحكوا على بعض منتسبي المنهج السلفي وأقنعوهم بأن يلتحقوا بهم وأن يكونوا من أتباعهم وعلى طريقتهم المنحرفة. وكيف يحتالون على الشباب السلفي؟ يقولوا قل له أنا عقيدتي سلفية ومنهجي مثل إخواني. تعطيني الكيس اللي كان معك قبل شوي. أنا عقيدتي سلفية ومنهجي تبليغي. هكذا يتحايلون. وكأن المنهج ليس من دين الله. لا وكأن المنهج ألعوبة بأيدي من أراد أن يعطيه. أعطيه للشيخ خالد. وما يعرفون. الشيخ خالد. نحن نفرز إن شاء الله ونستفيد مما فيها من ملاحظات والأسئلة. نعم. وكما لا يصح منك الشيخ خالد شهادة أن لا إله إلا الله إلا إذا أردت عليها شهادة محمد رسول الله كذلك، لا يصح منك ولن تكون سلفيا إلا إذا التزمت العقيدة السلفية والمنهج السلفي. ثم العلماء اختلفوا، شيخ الألباني وبعض العلماء يقولون الفرق بين العقيدة والمنهج، المنهج أوسع من العقيدة، العقيدة تدخل في المنهج. قول أنا عقيدتي عقيدتي منهجي في العقيدة، منهجي في العقيدة أن أؤمن بأسماء الله وصفاته وبالرسل كتب كذا، ما هذا منهجي في العقيدة؟ منهجي في العبادة أصلي كصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأطلب كما يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آخره، منهجي في كذا، منهجي في الوقوف من أهل البدع وصف السلف وهكذا. قالوا المنهج أوسع. الشيخ الزاهد رحمه الله كان يرى لا فرق بين العقيدة والمنهج، لأنها يعني مشكلة حادثة أحدثها البدع واختلفت الإجابة عليها، وكلها سواء من قال لا فرق بين العقيدة والمنهج ومن قال إنه هناك فرق أن العقيدة أضيق نطاقا من المنهج والمنهج أوسع منها، ولكن المنهج كلهم يلتقون في احترام المنهج وفي التلازم بين العقيدة والمنهج. بارك الله فيك. هذا على طريقة السلف عقيدة ومنهج في التعامل مع الكتاب مع السنة مع أهل البدع والأهواء، تتعامل على طريقة السلف وهذا منهجهم. كيف منهج السلف في التعامل مع البدع؟ كذا وكذا. كيف منهجهم في التعامل مع أصحاب السنة؟ كذا وكذا. كيف منهجهم في التعامل مع العلماء؟ كذا وكذا. إلى آخره. هذا سائل يسأل يقول يعني كأنه يريد الجواب عن هذه الشبهة، يقول هناك من يقول أننا لا نحتاج إلى فهم السلف لأنهم يختلفون ويخطئون كثيرا، مثل أنهم كانوا يظنون أن الأرض لا تدور واليوم نعرف أنها تدور، وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة في بني قريظة واختلفوا، ويحتج بمثل هذه الشبه فنحن لا نحتاج إلى فهم السلف لأنهم اختلفوا فيما بينهم وهذه الأدلة عليها. هذه من الشبهات التي يقذفها الشيطان ويقذفها شياطين الإنس والجن. ولو فرقنا من فهم السلف، السلف قالوا الله في السماء والله استوى على العرش سبحانه وتعالى، يقول لا تجد فهمهم، روح لأخذ فهم جمع صفوان وفهم الخوارج والمعتزلة، ونقول الله في كل مكان. ثم يؤدي تؤدينا هذه العقيدة إلى القول بالحلول وحدة الوجود. ليه؟ أنت لا تحتاج إلى منهج السلف في الأسماء والصفات، في التوحيد، في إخلاص العبادة لله، في فهم القرآن، الفهم الصحيح. أما دور الأرض بارك الله فيك، هذه مسألة خلافية الآن. إيش أدلة كلام الأرض النور؟ قالها النصارى اليهود، مثل كذابين. أنا الجبال قارة والله جعل أرساها بالجبال والجبال أرساها، بارك الله أرسى الأرض جبال آدم حتى لا تتحرك وحتى لا تتحرك وحتى لا تميل، البحار مرتاحة ما تتحرك، خذ إناء وحرك فوق هذا يطلع الماء منه. إذا كان البحر يتحرك مع الأرض فاضت المياه وأغرقت الناس. أنا أجيب على الشيوخ مثل هذا الكلام، بارك الله فيك. إذا قال كذا هذه بارك الله فيك لا تؤثر على منهج السلف، ولا تجعل لك خيارا في أن تترك منهج السلف وتتابع اليهود والنصارى في هذه النظريات. والنصارى واليهود لهم نظريات كثيرة، كثير منها تراجعوا عنها، بارك الله فيك، كثير منها تراجعوا عنها وتبين لهم فساد هذه النظريات. والله سبحانه وتعالى ما كلفك أن تؤمن الأرض تدور لو جئت يوم القيامة وقال ليش ما تؤمن؟ ليش قال لك اليهود والنصارى الأرض تدور وتدور مضبوط حتى لم تؤمن؟ ها رب يسألك هذا السؤال؟ لكن إذا قلت إن الله في كل مكان، يقول الله تبارك وتعالى لم يقل في كتابي كذا وكذا، ألم يقل رسول الله كذا وكذا، أنا سقت لك ألف دليل على أني فوق السماوات وفوق العرش وكذا وكذا، ثم تضرب بهذه الأدلة كلها أمر هذا وتتابع اليهود والنصارى والزنادقة في أن الله في كل مكان، بارك الله فيك. هذا الذي سيسألك عنه، فهذه اللعيب يضحكون بعض الناس. لا نحتاج إلى منهج السلف في الإيمان بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر وبالجنة وبالنار وبكل ما حواه الغلام والهب صاعد وبكل ما حواه، لا نحتاج إلى فهم السلف لهذا، بارك الله فيك. فالذي يرغب فهم السلف يسلك سبل الشياطين والعياذ بالله، وهذه الترهات التي يقولها لا تجدي عن شيئا. هذا سائل، سائل يقول فضيلة الشيخ ظهرت طريقة جديدة للتنفير من أهل العلم، ظهرت طريقة جديدة للتنفير من أهل العلم ألا وهي تقسيم العلماء إلى متشددين ومتساهلين، ولربما قالوا علماء بلدة كذا متشددون وعلماء بلدة كذا متساهلون، فما توجيهكم؟ هذه من أساليب أعداء المنهج السلفي. السلف كان يوجد فيهم المتشدد ويوجد فيهم المتسامح، وما كان يحمل بعضهم على بعض، بل كانوا يقدرون ويحترمون من يتشدد على أهل الباطل. عندك حماد بن سلمة يثني عليه الإمام أحمد ثناء عاطرا ويتهم من يتكلم فيه في دينه. إذا تكلم أحد في حماد بن سلمة فاتهمه في الدين، لأنه كان شديدا على أهل الدين. الشدة على أهل الباطل منقبة كانت عند السلف، كانت منقبة. لكن الآن لما جعل أهل البدع والضلال وسيطروا على عقول كثير من الشباب أصبح الشدة على أهل الباطل مذمة ومنقصر، وأصبح الاسترخاء والميوعة ميزة ومكرمة مع الأسف الشديد. تمسكوا بالمنهج السلفي وقفوا من أهل البدع الموقف السلف، ولا مانع أنك تدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فإذا استجابوا فالحمد لله، ما استجابوا فلا مانع من الشدة عليهم، لا مانع من الشدة عليهم وإهانتهم. والسلف اشتدوا عليهم وأمروا بقتل بعضهم، اشتدوا عليهم ونحفظوا في منهم، وألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة. ماذا نقول فيه؟ اقرأ الشريعة الأجنبية، اقرأ السنة لعبد الله بن حجر، اقرأ السنة للخلال، اقرأ. هؤلاء ما قرأوا هذه الكتب، ما قرأوا هذه الكتب، ورأوا مواقف السلف من أهل البدع والضلال. كيف نقف من الجهمية؟ كيف نقف من الروافض؟ كيف نقف من أجنابهم؟ كثير من المنتمين إلى المنهج السلفي تأثروا بهذه الطيارة وأصبحوا متميعين ويحاربون دعاة الحق ودعاة السنة لأنهم متشددون. نحن أنا كذبت، أنا أشد واحد، كتبت في أيام ابن باز، في أيام الألباني، في أيام ابن عثيمين، رديت على الإخوان المسلمين وعلى التبليغ وعلى أهل البدع جميعا، وهم يؤيدوا هذه الكتب ويؤيد الربيع، ولم يعارضه احد ولم يقل فيه احد. قال الالباني كلمه، أثنى على ربيع الفجر وقال هو حامل لواء الجهوة والتأديل في هذا الفصل. شعيبه. ثم قال إلا إن عنده شيء من الشدة. فرح بها هؤلاء المميعون وطاروا بها فرحا. اتصلت عليه وقلت لماذا يشتغل بالشدة؟ قال لي والله وجدت نظر. هذه وجدت نظر. قلت يا شيخ هذا يضر الدأس بي ويضر بي. فاعتذر رحمه الله. بعد أيام أرسلت له العواصم من القواصم. العواصم ما في كتب سيد من القواصم. وهو أشد ما كتب. قرأه عيده. لأنه حق وقال قلت حقا فزدت يا شيخ ربي. أو كما قال رحمه الله. ابن باز لم يعتبرني. قال يقول رد على أهل البدع. رد على أهل البدع بالحكمة والسلوى البدع. ما كان يعارضني أبدا. ووالله لقد كتب إلي كتابا قال بلغني أنك رددت على المولود رحمه الله فأرجو أن ترسلني نسخة من هذا الرد. ما كان يعترض. كان الشيخ التويجري يرد يرد يرد بشدة على أهل البدع والشيخ بباز يؤيده ويقرر كتبه. لم يقل له في يوم من الأيام كان يزعل الباني. بارك الله فيك الشيخ الباني يسكت ما يقول اسكت ما يقول أنت ما تشدد. بارك الله فيك فوزان كان يرد على أهل البدع أيام الشيخ الباني ما يقول له اسكت. بارك الله فيك بل يؤيده ويقول تفضل. بارك الله فيك كم كتابا قرض الشيخ كما قرض الشيخ للشيخ تويجري ومدح كتبه وأثنى على منهجه رحمه الله. كل المشايخ هؤلاء بارك الله فيك كانوا يؤيدون هذا المنهج الذي ضعفنا فيه ما بقينا على المستوى اللي كنا في عهدهم بل ضعفنا ومع هذا يكون نحن متشددون. بارك الله فيك. ويقول ابن باز والله ابن باز كان يحارب أهل البدع ويؤيد من يحاربهم ويثني على من يحاربهم. بارك الله فيكم. هات لي دليل أن الشيخ الباني الشيخ الباني سكت أحد من الرادين على البدع. هل سكت الفوزان؟ هل سكت التويري؟ هل سكت ربيع؟ هل سكت الألباني؟ كذلك العلماء كان كلهم يؤيدون وينصرون من يقول كلمة الحق ويرد على الباطل. سأل الشيخ ابن عثيمين قال الشيخ ربيع قالوا فيها كذا وكذا. قال أنه بين أحوال رموزه وأيدني كرات ومرات. أي والله بعد ما الشيخ بعد ما راح المشايخ الفوزان والباز والعثيمين والألباني قاموا حول المسجد له. والله كذبوا. والله انتهزوها فرصة. موتها الرمان كانت فرصة لهم فوهبوا على نجي السلبي وعلى أهله يمزقونهم ويشددونهم بقواعد وأصول ومناهج من أفسد القواعد والمناهج ومزقوا الشباب السلبي في العالم وغرسوا في أذهانهم إن الجماعة الفلانية متشددة. كيف لما أقرونا كيف نحن نقر منهج السلف كيف نؤمن منهج السلف وهم في غاية الشدة على أهل البدع. فإما أن نرفض منهج السلف ونتابع أهل البدع وإما أن نقول إننا سلفيون ونسير على نهجهم في المواقف الحاسمة من أهل البدع. نعم ادعو إلى الله في الحجة والبرهان. بين إذا أمام مبتدع رافضي صوفي قبولي أي حاجة ادعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبالحجة والبرهان. لكن حينما تأتي تكتب هذا كذب الرافض فيهم كذب فيهم فجور فيهم غلو ما تذكر هذه الأشياء. تأتي إلى الصوفية فيهم كذب فيهم فجور فيهم غلو ما تذكر هذه الأشياء. لذلك قال ابن الشد إذا ذكرت هذه الكذب والخيانات والفجور قالوا هذا الشد صوفي إخواني حزبي تحريري عنده محاسن عنده كذب عنده خيانات عنده لعب عنده حاجات بينها بينها. أما بين فلان كذاب فلان كذا فلان كذا فلان كذا فلان كذا بارك الله فيك. هذه كتب الجهر والتعديل هذه كتب العقائد ما نستطيع أن ندخل إلى المستوى الذي وصلت إليه في إهانة أهل الجدل والله ما نستطيع هذا. ليه؟ لأنهم برالنا ممن ينتجي المنهج السلفي من يحارب هذه المقاومات أهل ويصفون هذه المقاومة بالشدة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين القلوب. وأنصح الشباب، وأنا والله لي عشرات بل مئات أن نصح لشاب السلفي أن يتآلفوا معه وأن يتآخوا فيما بينهم وأن يستخدموا الأخلاق العالية في التعامل معه. بارك الله فيه. يستخدموا أصيلة الصبر والحلم والحكمة في دروسي وفي محاضراتي وفي الاتصالات التي يتصل بي من كل مكان. والله أحث على التآلف، وهؤلاء الذين انبروا للمقاومة هذا المنهج والله مزقوا الشباب السلفي على مستوى في الشرق يمزقونهم ويغرسون في أنفسهم الأقاعد الباطلة ثم يقذفونا نحن بأننا نحن الذين نغرس. والله إني أؤلف بين الشباب، وهذه كتبي وهذه أشرطتي وهذه المفرغات والأشرطات تشهد بأنني أؤلف بين الشباب في الجزائر في المغرب في اليمن في الشام فلسطين في كل مكان. أؤلف بين الشخص الذي يعرف أنهم سلفيين وأؤلف فيما بينهم بقدر ما أستطيع، وهم والله يفرقون ويمزقون ولا يرتفع صوت بالفرقة والتمزيق إلا ويؤيدون ذلك الصوت الفاجر يؤيدونه. بارك الله فيكم. فنبرأ إلى الله مما يصفنا بهؤلاء. وقلت لكم إن الحكمة مطلوبة، لكن إذا ما أجدت الروافض وأهل البدع تبين حالا، لا تظلمهم لا تكذب عليهم لا تكذب عليهم، لكن عليك أن تبين حقيقة الأمر. هذا لا مبادئ فاتره الإجابة على السؤال السابق الشدة. كان عبد الرحمن زميلي، عبد الرحمن بن خالد زميلي في الجامعة الإسلامية، إلى أن تخطى جناحا 1384، ولبعض الأسباب ذهب إلى الكويت، وكان يدعو إلى الله وكنا نشجعه وفرحنا بهذا النشاط الدعوي إلى المنهج السلفي. ثم بدأ يتغير. كنت أناس أكتب له كتابات نصيحة لطيفة، ويأتي إلى المدينة، ينزل عند أخيه هنا في القبلتين، أروح أزوره بيت أخيه وأشيله معي سيارتي، أودي الجامعة، أودي بيتي، أناصحه. استمرت معه في المناصحات حوالي 12 سنة. اللهم المستعان. بارك الله فيك. حتى بلغ السيل الزبان وطعن في المشايخ وسخر منهم وكذا وكذا. جاء بعده عدنان عروف يدعي السلفية ويبقى في المنهج السلفي ويكون منهج السلفي غير مؤصل، والشيخ الباز ما يؤصل، والحصول عند السيد قط، ومن هذا الهراء وهذا الهراء أمر في ظروفي أن أكتب في سيد قط. يعني أنا كنت أحسن به الظن، واقف على بعض الأخطاء أتجاوز عنها، والله بعض الأخطاء توقف فيها 20 سنة مقتنع بأنها باطل، ولكن أبغى الأدلة الكافية. بعد ما اقتنعت بالرد عليه كتبت مطاعن سيد قط أصحاب رسول الله. انتشر هذا الكتاب وانتشر، راح عدنان عرور إلى الشيخ الألباني وسأله عن جملة مبهمة في الكتاب، بينت طعن سيد قط في رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام، طعنه في الصحابة وعلى رأسهم عثمان ومعاوية رضي الله عنه، طعنه في الأمة كلها وتكفير لها عقائدهم، تعطيل الصفات، القول بالأزلية الروح، القول بالاشتراكية، ولا لا تورط. بينتها في هذا الكتاب، في وهو مطاعم هذا أضواء الإسلامية على عقيدة سيطر. أخذ هذا الكتاب وراح ينقل إلى الشيخ الألباني وسأله عن جملة فأجابه ما يوافق هواه. الشيخ مقبلة، شوف من مكره أنا بدأت بطعنه في نبي الله موسى، ما أخبره بهذا. بدأت بعده بثنيت بعده بطعنه في الصحابة وعلى رأس عثمان، تحطمت أسس الإسلام بهذه، تحطمت روح الإسلام بهذه، أيد الحركات ضده من السبئين وغيرهم، فضلها على منهجه رضي الله عنه. بارك الله. كل هذه الأشياء ما ذكرها، ذكرت لك الجملة، أجابه الألباني ما يوافق هواه. بناء على ظاهر السؤال، راح ينشر هذا الشريط ضد كتابي، وتحرك حركة من أبيض ما يجب، لا فعل لا تطبير ولا أهوال. صبرت عليه تحت بهار، زارني في مجموعة من الناس، قلت لابد أن تعتذر من هذا الكلام. كان يلف ويدور قال لابد أن تعتذر، حاضر قال لابد أن تعتذر، ووعد بالعذر. بارك الله فيك. وعد بالعذر، ما فيش أنت ضربت، ما فيش، ما فاجأني إلا بثلاثة كتب، الصراع وفلان وكتاب الفلاني وكتاب الفلاني. بارك الله فيك. كلها تدور على أصول سيدكم ومدح وثناء ونقول عن سيدكم، هذا عذره. شوف لما وصل إلى هذه المرحلة، بارك الله فيه، زاد على هذا فإنه راح عقد ندوة يتكلم فيها عن جهوة السعدية، هو بعض أصدقاء وما بقى أسميهم الآن، وحمل علي حمل الشأن، وبدأت أفرد عليه. كم هذا بعد سنوات وبعد صبر طويل وانتظار طويل، والله ما أعتقد ما أحد اسمه صبر. يا بعد أبو الحسن من أول جلسة استقيت به وأنت فيها يدافع عن أهل البدع وعلى رأس سيدكم والتبليغ والإخوان ويدافع عنهم والجماعة عليها بلطف، وأرسل له جواب عليه والله سرا بيني وبينه بفك سئلة مجهول، ولم أخبر أحد بهذا. بارك الله فيك. ثم بارك الله فيك استمر في الحركات والفتن والمشاكل حتى مات المشايخ. مات الشيخ بن الشيخ اللطيف الشيخ بن الباني وتبي يحارب ويعلنها فرقة ويطعن في السلفيين وأقزام وأماجد وكذا وكذا ويمدح في أهل الباطل. بارك الله فيك. كتبت له نصيحتين، تنبيه بالحسن يركب الذي حسن. اكتب له نصيحة ثانية بينه وبينه، يأخذ النصيحة ويقوم يأجل الحرب علانية علي. شوفوا فهمتم ولا لا؟ فهمتم هذا؟ ها؟ ما أحد يصبر هذا الصبر ولا يحلم هذا الحلم، والله الذي لا كله لأجل منهج السلف ولأجل جمع الكلمة. بارك الله. لكن هم مدسوسون بالتفريق والخلاص. خلص أبو الحسن بعثوا فرقة، كونوا فرقة هنا في المدينة، كونوا فرقة في اليمن، كونوا فرقة في ليبيا، في المغرب، في كل مكان. بارك الله. على منهجه أصل حوالي 20 أصل ربيت على هذا الأصول بالحجة والقرآن. 20 أصل منها المنهج الواسع الأفيح، يريد منهجا واسعا أفيح يسع أهل السنة والأمة كلها، نصحح ولا نهدم. سبق عندنا إلى هذا النصحح ولا نجرح. بارك الله فيك. وأصول ولا يلزمني وهو إلى آخره، أصول لرد الحق، أصول لضرب المنهج السلفي. بارك الله فيك. ردح على هذه الأصول الفاسدة. بارك الله فيك. ومع الأسف انحدى به ناس في كل مكان. كان في الأول بارك الله فيك أيام المشايخ إذا اتفق عندنا لما طلع في حياة الشيخ بن عثيمين ضربه، قام عليه 12 شيخا ضربوه وبينوا ضلاله وانحرافه، أسقطهم جميعا أسقطهم. بقي مع أبو الحسن ومع علي حسن عبد الحميد في الشام يناصرونه ويدافعونه ويحكم بسلفيته إلى من هذا. جاء أبو الحسن بهذه الأصول وبهذا الفجور وبهذه الضلالات، وكان موجود في المدينة وفي الشام وفي كل مكان من يناصره ويدافع عنه إلى يومنا هذا. ثم جاء الحسن بقوام القوام الذي يناصرهم في كل فتنة، جاء بقامة القوام وربما بلغتكم والذي ما بلغته ستبلغه. بارك الله فيكم. وإلى أن هم السلفيون ونحن المتشددون، يعني يفعلون كل هذه الأفاعيل التي مرتكبها أهل البدع من الأصول الفاسدة. بارك الله فيه. والله ما فعل أهل البدع، ومع ذلك هم السلفيون ونحن متشددون. انظروا لهذه الأحكام ولهذه المواقف الخطيرة. بارك الله فيكم. وتنبهوا وسيروا على منهج السلف، ومن قال باطل كائن من كان أدينه بباطله، ومن قال حق يجب أن تنصروه. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. السلف كان يتناصر على الحق إلى عهد ابن باز بن عثيمين وهم يتناصرون على الحق. بعد ما راح هؤلاء بقي بعض المشايخ بارك الله فيه، كلما رفعوا رؤوسهم بكلمة حق كسروا رؤوسهم، كلما رفعوا رؤوسهم بكلمة حق أهانوه، وهم يؤيدون هؤلاء المنفلتين المنحرفين ويحكمون لهم بأنهم سلفيون ونحن الغلاة. يصفنا أبو الحسن بالغلو، لا، لأننا ننتقد سيدكم وننتقد الإخوان وننتقد التبليغ وننتقد أهل البدع، يسمينا والله غلاة. والله يحكم للشيوخ الشراكيين والبعثيين والناصريين، يحكم لهم بأنهم مسلمون، ويحكم للتبليغ والإخوان إلى يومنا هذا بأنهم من أهل السنة، وهو يعلم أن علماء السنة مطبقين وعلى رأسهم ابن باز والألباني، أنهم حكموا على هاتين الفرقتين فرقة الإخوان وفرقة التبليغ بأنهم ليسوا من أهل السنة وأنهم من أهل البدع وأنهم من فرق الهالك، وهو يعاند العلماء إلى يومنا هذا ولو كان رأسهم ابن باز والألباني بفرقتين. بارك الله ويقول إنهم أهل السنة، ويحكم للشعوب الإسلامية كلها بأنها يقول سواد الأمة كلهم سلفيون، التبليغ والإخوان أهل سنة، أهل السنة رضيعوا اللي معاه غلاة شذان أهل كذا سب شتم، يتلقى الرافض ما شاء الله يتأدب، إذا جاء مبتدع أحد الأخوان وهكذا. وإلى الآن هو السلفي ونحن غلاة، افهموا هذه المكاين وهذه الألاعيب وهذه الحيل، كم صبرت عليه؟ صبرت عليه 7 سنوات أو أكثر، ثم أداري المناقشات فيما بيني وبينهم وهو يهيج ويعلن الحرب، أعلن الحرب على علماء اليمن وأسقطهم من بدر قبيل، وتبرع منهم وتبرع من السلفيين، قال فرقة، قالوا عندك راية، قال أبدا فرقة بس، يبقى مع من؟ ومع البدع. بالله يا أخوان الذي عنده إنصاف يحترم هذا الرجل؟ لا، عنده إنصاف سلفي صادق يحترم هذه النوعية؟ قال لكم رجال إن كنتم سلفيين ادرسوا منهج السلف من مصادره الأصيلة وتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ، ولا تخشوا في الله لمة لائم، ولو انحرف أبوك أو أخوك أدبه، لو كان أقرب الأخوان إليك بين حقيقة ما عندهم. هذا النص لله، الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولمسلمين وعمته. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فين هذه الآية اللي حدثت هذه؟ فين عند هؤلاء اللي يؤيدون هؤلاء؟ فين هذه النصوص؟ فين منهج السلف؟ فين منهج العلم القريب اللي راحوا بالبلد وغيره؟ فين؟ بارك الله فيكم. فيا بارك الله فيكم، أنا أعرف أن فيه ترويج للفتن والبدع وتضليل وضحك على الذكور كما يقال، ولا يضحكن عليكم أحد كائنا ما كان. بارك الله فيكم. والذي يخطئ أخطأ، لو أخطأ ابن تيمية والله يخطئ، لو أخطأ ابن باز والله يخطئ خطأ، هذا منهجنا والله الذي لا إله إلا هو. إن رحت للشيخ ابن باز قالوا الشيخ باز سينصح، رحت قلت بلغني أن الشيخ باز سينصح، قال نعم، قلت ما هي نصيحته؟ قال نصيحتي لو أخطأ ابن إبراهيم ولا ابن باز رد عليه، والله الذي لا إله إلا هو، لكن تلفظ. شوف شلون ابن باز كان في أي محاضرة في أي لقاء يقول الإنسان كلمة خطأ يرد عليه، وكل الناس يعرفون هذا، كل طلاب الجامعة القدامى يعرفون هذا من الشيخ، ما يترك خطأ إذا يرد، خطأ في صحيفة في جريدة في موقع في أي شيء ابن باز ما يترك، يرد عليه. بارك الله فيك. ويحث السلفيين على الرد ويؤيدهم ويشجعهم، هذا منهج السلف. وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليه وأن يرزقنا التصير في الدين. آمين. إن ربنا سميع الدعاء. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.